سأتحدث في هذا المقطع عن أهمية الفكر. الفكر أو الحكمة أو الفلسفة، هذه كلها مترادفات في نظري. تعلمون يا عشاء الكرام أن قوانين المرور ضرورية لكل قائد مركبة في العالم، يعني يجب عليه أن يتعلمها حتى يعرف كيف يقود مركبتها في الطريق ولا يتسبب بربكة في حركة المرور تعرقل الشير وتسبب مشاكل وتحمل أيضا مخالفات مرورية. غالب الناس يعني لا ينظر فيما وراء قوانين المرور، يعني يتعلم هذه القوانين ويكتفي بها. هؤلاء هم التقليديون، الناس يعني العوام، أهل الظاهر، يعني اللي لهم ظاهر الأمور، عندنا قوانين نتعلمها بس خلاص، يعني ما لنا دخل فيما وراء ذلك. وتلك القوانين تسمى العلل الأولى، يعني الأسباب الأولى الظاهرة الواضحة أمام الناظر. كما ذكرت، يعني عامة الناس يكتفون بهذه القوانين ولا يبحثون فيما وراءها، وهي طبعا كافية لمن يريد أن يقود فقط. يعني أنت بس تريد أن تقود سيارتك وتصل إلى مشاويرك، لا بس تكتفي بها ولا تطالب بتعلم شيء غير ذلك. لكن لا يحق لك أن تنكر على من يريد أن يتعرف على الأسباب التي خلقت هذه القوانين، يعني يريد أن يتعلم العلل الثواني والثوالث، يعني أسباب الأسباب وأسباب أسباب الأسباب. الفكر والحكمة والفلسفة تدور في هذا المجال، المجال الثاني والثالث، العلل الثواني والثوالث، يعني هي تحكم العلل الظاهرة الواضحة ولا تلغيها، يعني لا تجعل الناس في مناقضة معها، وإنما تحاول أن تفهمها ثم ترسم سياسات أو تعيد تصحيح وترتيب تلك العلل الأولى. من يعترض على الفكر والفلسفة هو كمن يعترض على من يريد فهم الطبيعة الفلسفة التي خلقت هذه القوانين. يعني أنا إنسان تعلمت قوانين المرور وأتقنتها وحفظتها، الآن أريد أن أتعرف على أسباب هذه القوانين، يعني لماذا وضعت بهذا الشكل. هذه هي الفلسفة والفكر، يعني تعلمي لتلك العلل الثواني يمكنني من تقييم هذه القوانين، قد أحكم عليها بالبطلان، قد أصحح، قد أوجه، قد أعدل. لماذا؟ لأنني وصلت إلى درجة ثانية، الدرجة التي خلقت هذه القوانين. من هنا تنبثق أهمية الفكر. الفكر والفلسفة هي علم ما وراء الظواهر. الناس لهم ظواهر، الحكماء، الفلاسفة، أهل الفكر لهم ما وراء ظواهر، يدرسون الأسباب الثانية والثالثة التي تتيح لهم وتجعلهم قادرين على الحكم على الأسباب الأولى. قد يخرج بنتائج معارضة للأسباب الأولى، وقد تكون نتائج مكملة ومصححة. المهم أنهم حصلوا على الأهلية واكتسبوا القوة المعرفية التي تمكنهم من ذلك. ومن يعترض على الاهتمام بهذا المجال هو كمن يعترض على على على من يريد تعلم الأسباب الثواني والثوالث، يعني يقول للناس اكتفوا فقط بالشيء الظاهر أمامكم، يعني سلموا لما ترونه فقط، ما لا ترونه لا، هذا ليس له أهمية. طبعا يعني قد يكون هذا صحيح في حق بعض الناس، ولكن يوجد شريحة من الناس تريد أن تتعلم، وأيضا لديها القدرة على ذلك. وهذا العلم أيضا يضيف لها فائدة وقيمة تجعلها قادرة على الإفادة في مستوى أعلى من مستوى عامة الناس. هذا هو الشيء الذي يجعل الفكر والفلسفة مهمة. نعم، هي مهمة، أهم من الأحكام الظاهرة. يعني الأحكام الظاهرة هي نتائج جاهزة واضحة أمامك، لكن يوجد ما وراء تلك النتائج أسباب يحق لأي إنسان يملك الأهلية أن يدرسها ويتعلمها ويضيف على تلك النتائج أو يعدل أو يلغيها.